إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد لا راد لقضائه ولا مبدل لحكمه وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والبشير النذير والسراج المنير أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله منها وإياكم. أما بعد وأوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تعالى اتقوا الله عباد الله حق التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله الإنسان يصاب بأمراض في الأبدان يذهب لاستشارة الطبيب ويبحث عن العلاج طلبا للشفاء وقد يصاب الإنسان بأمراض هي أشد فكا وأشد خطرا من أمراض الأبدان تؤدي إلى خسارة الدنيا والآخرة هي أمراض القلوب هي أمراض القلوب فحياة القلوب حياة للأبدان وموت القلوب موت للأبدان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. عباد الله فالقلوب تمرض كما تمرض الأبدان والقلوب تموت كما تموت الأبدان فإذا مرضت القلوب عظم البلاء واشتد العناء والله جل وعلا يتوعد أصحاب القلوب المريضة بوعيد شديد وعذاب أليم فقال سبحانه وتعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الصالحين. يا عجبا يا عجبا من الناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه. نحزن على ميت الجسد ولا نحزن على ميت القلوب. إخوة الإيمان، فسعادة المرء وتوفيقه أن يكون عبدا لربه قائما على أمره، وأن لا تشغله الدنيا عن الآخرة، فذلك سبيل الصالحين ونهج المتقين. إخوة الإيمان، فحديثنا اليوم عن مرض من أمراض القلوب. حذرنا القرآن الكريم من هذا المرض الخطير. قال الله جل في علاه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذا المرض هو الغفلة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا تنبيه من الله تعالى لعباده على اقتراب الساعة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الناس عنها في غفلة. فالغفلة يا عباد الله من أمراض القلوب، مرض يصاب به الناس، مرض يصد عن الهداية وينسي الآخرة. فالغفلة يا عباد الله تورث قسوة القلب وطول الأمل. قال الله تعالى: ذرهم ياكلون ويتمتعون ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ان اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل. فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق، واما طول الامل فينسي الاخره. وحينما نتحدث عن الغفلة أحبائي في الله، لا نخاطب أقواما خارج المساجد، بل نخاطب أنفسنا، الغافلة، لعلها تستيقظ من غفلتها، لعلنا نعالج أنفسنا قبل أن نعالج غيرنا. إنها رسالة للغافلين. إننا غارقون في ملذات الدنيا ولا نشعر. نقضي جل أوقاتنا في طلب متاع الدنيا ونغفل عما ينتظرنا في الآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. عباد الله، اتفقت وصايا الأنبياء عليهم السلام وأسبار الأنبياء على أن المؤمن ينبغي له أن يكون في الدنيا كأنه على جناح سفر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا وما أنا فيها إلا كراكب أستظل تحت شجرة ثم أروح وأتركها. عباد الله، متى ينتبه الغافل من غفلته؟ سؤال: متى ينتبه الغافل من غفلته؟ الجواب: ينتبه في موقفين. الموقف الأول: في ساعة الاحتضار عند سكرات الموت. عند سكرات الموت يعلم الغافل أنه كان غافلا. يقول الحق سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها صائم وشهيد. لا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالموت يأتي بغتة وأنت لا تشعر. لقد كنت في الدنيا في غفلة عن ذلك اليوم، كنت في غفلة عن الموت وسكراته والقبر وظلمته والحساب وشدته. يقول علي رضي الله عنه: الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. في هذه اللحظة أيها الإيمان، يعلم الإنسان أنه غافل ويستفيق ويصرخ، يصرخ: رب ارجعون، رب ارجعون، أريد العودة. لم العودة أيها الغافل؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يصرخ: رب ارجعون، يا ربي أسألك فرصة واحدة، فرصة أخرى لأحافظ على الصلوات وأترك المنكرات. يصرخ: ربي ارجعون، يا ربي فرصة أخرى، أرد المظالم إلى أصحابها. كلا كلا، إن قضى زمن العمل لا رجعة للعمل. عباد الله، ينتبه الغافلون في ساعة الاحتضار، فيقول أحدهم مخاطبا الله سبحانه وتعالى: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. فيرد الله عليه: ولن يوخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا الموقف الأول أيها الأخوة. أما الموقف الثاني الذي يتذكر فيه الغافل أنه في غفلة، فهو موقف الآخرة، موقف يوم الحساب، عندما يعاين الناس بأنفسهم جهنم والحساب والعقاب وكل ما وعد به الله المقصرين والغافلين من ألوان العذاب. يقول الله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فلنستيقظ من غفلتنا ولنسارع إلى التوبة والإنابة. اللهم أعنا على دينك. آمين يا رب العالمين. عباد الله، هذا عبد الله بن عامر رحمه الله عندما سمع مناديا ينادي من آذان المغرب، وكان في مرض شديد، بل ربما كان ينتظر ساعة احتضار الموت، فقال لأهله: خذوني إلى المسجد. قالوا: أنت ممن عبر الله، ليس على المرض حرج. قال: والله والله إني لأستحي أن أسمع نداء، أسمع النداء فلا أجيب، والله إني لأستحي أن أسمع النداء فلا أجيب. واليوم واليوم يمر البعض من المسلمين من جانب المساجد أو يجلسون في المقاهي وكان الأمر لا يعنيه، ويسمعون حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا يجيب إلا القليل، فلا يجيب إلا القليل، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال عبد الله: خذوني إلى المسجد، فإني والله لأستحي أن أسمع النداء ولا أجيب. فاغتسل وتطيب وتعطر ثم ذهب إلى أداء صلاة المغرب، ثم ذهب إلى أداء صلاة المغرب، فلما سجد السجدة الأولى لم يرفع رأسه بعدها. الله أكبر، الله أكبر. ما أنزله من كتاب وما أحدث بالنهاية لقد التحق بالركب الأعلى وهو ساجد. يا قومنا أجيب داعي الله وآمن به، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها آمين، وخير أيامنا يوم لقائنا آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la conférence d'aujourd'hui traite de la négligence en pratique religieuse. Les louanges sont à avoir. Nous le louons, nous demandons son aide, nous implorons sa guidance et nous le remercions. Mais nous en remettons à Allah du mal qui habite nos âmes et de nos mauvaises actions. Il dit qu'Allah guide sur la bonne voie, personne ne peut l'en dévier. Et celui qu'Allah en dévie, personne ne peut y remettre. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Il détient le règne de la vérité du temps. Il fait ce qu'il veut et décrète ce qu'il veut. Nul ne peut contrer son jugement ni le changer. Il est le Tout-Puissant. Et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son serviteur et messager l'ont envoyé clémence aux univers, lumière éclairante, appelant à Allah avec son autorisation, annonciateur et mettant en garde, prière d'Allah et ses salutations sur lui, sur les siens et ses compagnons. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez que musulmans. Ô gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Et de lui, il a créé son épouse. Et il a engendré d'eux des hommes nombreux et des femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez et les liens du sang. Pour sûr, Allah vous observe constamment. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites une parole sage. Il vous bénira vos actions, il vous a tout vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager, il aura emporté une grande réussite. Serviteur d'Allah, sachez que la parole la plus vraie est le livre d'Allah. Et la meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le pire des choses est ce qu'il aurait rajouté. Chaque rajout est une création. Et chaque création en matière religieuse est une déviation. Et chaque déviation est en enfer. Après ceci, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Et craignez un jour où vous serez de retour chez Allah, et chacun sera récompensé pour ce qu'il a fait, et ils ne seront point lésés. Serviteur d'Allah, il y a des maladies qui éteignent l'être humain dans son corps. Alors, il consulte un médecin, il cherche les soins pour guérir. Et il arrive que l'être humain soit atteint par d'autres maladies plus mortelles et plus dangereuse que les maladies des corps. Des maladies qui mènent à la perte dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Il s'agit des maladies des cœurs. La vie des cœurs, c'est la vie des corps. Et la mort des cœurs, c'est la mort des corps. Ici, il faut prendre la maladie du cœur au sens figuré et non au sens propre. Il faut entendre par la maladie du cœur sa corruption. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans le corps une partie, un bout de chair. Si elle est saine, c'est tout le corps qui est sain. Et si elle est corrompue, c'est tout le corps qui est corrompu. Il s'agit du cœur. Serviteur d'Allah, comme les corps, les cœurs deviennent malades. Les cœurs meurent comme les corps meurent. Si les cœurs sont malades, la catastrophe est plus grande et la souffrance est plus forte. Allah, le Très-Haut, a menacé les gens au cœur malade par un grand châtiment et il a dit: malheur à ceux dont les cœurs sont durs pour invoquer Allah. Ceux-là sont dans une déliance évidente. Un homme vertueux a dit: il est extraordinaire de voir les gens pleurer celui dont le corps est mort et ne pas pleurer celui dont le cœur est mort. Serviteur d'Allah, le bonheur de l'homme et sa réussite est qu'il soit au service de son Seigneur. Que la vie ici-bas ne lui fasse pas oublier l'au-delà. Telle est la voie du vertueux et le chemin de ceux qui craignent Allah. Aujourd'hui, nous parlons de l'une des maladies des cœurs. Le Saint-Coran nous a mis en garde contre cette dangereuse maladie. Allah le Très-Haut. Le jugement des gens s'est rapproché alors que par négligence, ils s'en détournent. Cette maladie, c'est la négligence. Dans son interprétation de ce verset, Ibn Kathir a dit: ici, Allah, le Très-Haut, attire l'attention de ses serviteurs sur la fin du monde qui approche et que la fin du monde arrive inéluctablement sans aucun doute, mais de cela, les gens sont négligents. La négligence fait partie des maladies des cœurs, une maladie qui fait dévier les gens de la bonne voie et qui leur fait oublier l'au-delà. Serviteur d'Allah, la négligence génère la dureté des cœurs et le grand espoir. Allah a dit: laisse-les manger et profiter. L'espoir les distrait, ils sauront. Et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a dit: ce qui me fait le plus peur pour vous, c'est la poursuite du désir et la longueur de l'espoir. La poursuite du désir détourne de la vérité et la longueur de l'espoir fait oublier l'au-delà. Lorsque nous parlons de la négligence, nous ne nous adressons pas à des gens hors des mosquées. Nous nous adressons à nous-mêmes, à nos âmes négligentes, pourvu qu'elles se réveillent de la négligence, pourvu que nous soignions nos âmes avant de soigner les autres. C'est un message pour les négligents. Nous sommes noyés dans les crises sans le savoir. Nous passons le plus clair de notre temps à la recherche des biens de la vie et nous négligeons les biens de l'au-delà. Nous ne sommes pas face de la vie. Ne soit pas notre grand souci, ni l'aboutissement de notre savoir. Toutes les recommandations des prophètes et de leurs disciples sont les mêmes concernant le croyant. Il faut être dans la vie comme s'il est sur le départ vers l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand tu dors le soir, n'attends pas le matin, et quand tu te réveilles le matin, n'apprends pas le soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qu'est-ce que j'ai à voir avec la vie? J'y suis comme un passager. Je me mets à l'ombre d'un arbre, je pars et je le laisse. Serviteur d'Allah, le négligent se renforce de sa négligence dans deux cas. Le premier cas, quand il est en train de rendre l'âme, quand il est mourant, là, il réalise qu'il était négligent. Allah a dit: la tourmente de la mort est arrivée avec la vérité. À cela, il cherchait à se distraire. La mort arrive à l'improviste. Et toi, tu ne le sentais pas. Dans la vie, tu étais négligent de ce jour. Tu étais dans la négligence de la mort et de ses tourments, de la tombe et de son obscurité, et du jugement et de sa rigueur. Imam Ali radiallahu anhu a dit: les gens sont endormis et s'ils meurent, ils réalisent. C'est à ce moment-là que l'être humain réalise qu'il était négligent. Alors il se réveille et il crie, « Mon Dieu, fais-moi revenir. Je veux revenir à la vie. » Mais pourquoi revenir négligent? Pour que je passe plus bien. Et il dit, mon Dieu, fais-moi revenir. Mon Dieu, juste une occasion pour que je passe mes prières et que j'abandonne les interdits. Et il crie, mon Dieu, fais-moi revenir. Mon Dieu, une autre occasion pour que je répare les injustices. Mais le temps des actions est terminé et il n'y a plus de retour possible. À l'heure de la mort, le négligent demande à Allah, Seigneur, si tu m'accordais juste un petit délai, je donnerai le monde et je serai parmi les vertueux. Et la réponse est sans appel. Allah ne déterre pas la mort d'une âme si son délai est arrivé et Allah sait tout ce que vous faites. Le deuxième cas où le négligent prend conscience de sa négligence, c'est dans l'au-delà. Quand les gens voient par eux-mêmes l'enfer, le jugement, le châtiment et tout ce qu'Allah a promis aux négligents. Allah le Très-Haut dit, si tu voyais alors les criminels comparaître, qu'ils passent devant leur Seigneur, Seigneur, nous avons vu et entendu, renvoie-nous donc afin que nous puissions faire du bien. Maintenant, nous croyons avec certitude. Serviteurs d'Allah, réveillons-nous de notre négligence et attendons-nous repentir de ce que Dieu nous y est. Serviteurs d'Allah, voilà l'histoire d'Abdullah ibn Amir. Lorsqu'il a entendu l'appel et la prière du Maghrib, alors qu'il était très malade, il était presque bourreau. Il a demandé à ses enfants de l'emmener à la mosquée. Ses enfants lui répondirent, ça va à l'excuse puisqu'il est malade. Et il leur a dit, par Allah, j'ai honte quand j'entends l'appel à la prière et que je n'y réponds pas. Dans le jour, certains musulmans passent à côté de la mosquée comme si cela ne les concernait pas. Ils entendent l'appel à la prière. Et rares sont ceux qui répondent. Il n'y a de pouvoir et de puissance par rapport à la terroriste puissance. Et Abdullah n'a rien à dire à ses enfants. Il avait honte quand il entendait l'appel à la prière et qu'il ne répondait pas. Alors il a fait ses ablutions. Il a mis du parfum. Il est parti à la prière. Et à la première prosternation, il n'a pas levé sa tête. Il ne s'est pas relevé, il a rendu l'âme. On va voir. Quelle belle conclusion et quelle belle fin. Allah dit, pour notre peuple, répondez aux prédicateurs d'Allah et croyez en lui. Qu'Allah fasse que nos dernières actions soient les meilleures. Le Saint-Coran, au salam, au salam, à la rassoulah, وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن النجاة للعبد في الدنيا والآخرة هي في الإقبال على الله تعالى بقلبه وقلبه. فسعادة الدنيا والآخرة في طاعة الله ومحبته والانقياد لأوامره والعمل بما يرضيه والحرص على كل ما يقربه إليه والحرص على كل ما يقربه به. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. و واعلموا أن الله يحكم بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يصرف عنا داء وأن يمدنا بعونه وفضله على كل عمل صالح يرضيه عنا، وأن يصرف قلوبنا عن محبة الدنيا إلى محبة الآخرة، وأن يجعلنا ممن ينتفعون بما يسمعون. عباد الله، يغتنموا فرصة هذا الشهر المبارك شهر شعبان بالإكثار من الذكر والصيام وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبمجالسة الدعاة والعلماء استعدادا لشهر رمضان المبارك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا ببعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا الديار التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، والموت راحه لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. وارض الله عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى ال بيته الطاهرين، وعن التابعين وتابعي الاحسان الى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وكرمك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه.